وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب، ثم امر بالصلاه فيؤذن لها، ثم امر رجلا فيؤم الناس، ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بصلاة الجماعة. تقدم ما بعض ما يتعلق بذلك. صلاة الجماعة فريضة ولازمة، ولا يجوز للمسلم يصلي وحده، بل يجب عليه يصلي مع الجماعة في بيوت الله. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له ما بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بمعنى ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في قلوب الأبصار إن يجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الآية. ويقول جل وعلا: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فهم معك وليأخذوا أسلحتهم. أمر بالجماعة حتى في الخوف، حتى في شدة الخوف. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يصلوا مع المصلين. فالجماعة فرض لا بد منها، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن الصلاة مع إخوانه إلا من عذر شرعي كالمرض والخوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم، عبد الله بن مكتوم ويقال عمرو بن مكتوم، لما استأذن أن يصلي في بيته من أجل أن كفيف والطرق قد يكون فيها الهوام والسباع وهو ليس له قائد يلائمه، قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاة؟ قال: نعم. قال: فحي أهلا، يعني أجب. هكذا روى أبو داود بإسناد صحيح، ورواه مسلم الصحيح بلفظ أنه سأله قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة يصلي في بيتي؟ فرخص له ثم دعاه فقال: هل تسمع النداء بالناس بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومن رواية الأخرى لغير مسلم: لا أجب فرخصة. فإذا كان رجل أعمى كفيف ليس له قائد ولائمه ومع هذا يقال ليس لك رخصة بل يجب أن تصلي مع الناس، فكيف بحال البصير القادر السليم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالواجب على أهل الإسلام هو السعي، هو الصلاة في الجماعة وعدم التخلف إلا من عذر شرعي. ويقول المسعود رضي الله عنه: من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، يعني من طرق الهدى، السنن السبيل الواحد والسنن الطرق، فهن من سبل الهدى، الصلاة من سبل الهدى، الصوم من سبل الهدى، الحج من سبل، هكذا. ولو أنكم صليتم بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي لفظ لكفرتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني صلاة في الجماعة هي من سمة المنافقين. ولقد كان الرجل يهادى يتابع يهادى بين الرجلين حتى يوقف الصف،

وأن يعتني بذلك، ولذا أوصى الله بذلك في كتابه العظيم في مواضع كثيرة. قرن الوصية بالوالدين مع الوصية بالتوحيد وترك الشرك، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالإحسان الوالدين من أهم الفرائض. ثم الجهاد في سبيل الله لما فيه من إعلاء الدين وقمع المشركين وإظهار شعائر الإسلام، والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت. فالإسلام الذي هو دين الله، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، دين الله مبني على هذه الأركان الخمسة، شهادتين وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة بأن الله مستحق العبادة وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، والشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، هذه أركان الإسلام الظاهرة. وأركانه الباطنة المتعلقة بالقلب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إيمان القلب بالله وأنه ربك وإلهك الحق ومعبودك الحق، والإيمان بملائكة الله وكتبه المنزلة على الرسل التي أعظمها القرآن، والإيمان بالرسل والملائكة، والإيمان بقدر الله قدر الأشياء وعلمها، كل شيء بقدر الله، الخير والشر قد قدره وعلمه، وأمر المؤمنين بتوحيده وطاعته ونهاهم عن الشرك به ومعصيته، وأعطى العقول والأسماع والأبصار والأدوات حتى يعمل المؤمن بما يرضي الله ويبتعد عما يسر الله سبحانه وتعالى. فالصلاة شأنها عظيم، وهي أعظم الأركان وأهم الأركان، من حفظها حفظ بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. فالواجب على المسلمين العناية بها والمحافظة عليها، ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الحديث الثالث: نعم، حديث ابن عمر كذلك مثل ما تقدم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالذي يترك الصلاة دمه هدر، يجب على ولاة الأمور أن يستتيبوه، فإن تاب وإلا قتل. لهذا قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيلهم. وصلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، وكان عمر يكتب إلى عماله ويقول رضي الله عنه: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن أن يعتني بذلك مع أهله وأولاده وجيرانه، لا يغفل. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أعظم الوقاية أن يستقيموا على الصلاة وأن يحافظوا عليها، هذا من أسباب الوقاية، وأن يقوم ولي أمرهم عليهم بذلك حتى يكون هذا الجهاد من أسباب وقايتهم من عذاب الله. وفق الله الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليك. بعض طلبة العلم يجمع في بعض الأوقات المغرب والعشاء بدون عذر، مستدلا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء. ابن عباس، حديث ابن عباس. لا، هذا غلط، ما يجوز. الرسول وقت المواقيت وبينها، فلا يجوز الجمع إلا من عذر، مرض

كل واحد يقول لعلي أفوز بأن أكون أنا المؤذن أو أكون في الصف الأول، من كثرة الأجر وأيضا من فضل في الأذان والصف الأول. لو لم يتيسر ذلك إلا بالقرعة لاقترعوا، فهذا فيه الحث على المبادرة والمسارعة في الصف الأول، وعلى العناية بالأذان والمسابقة إليه، وأنه دعوة إلى الخير، دعوة إلى الخير، دعوة إلى الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعلاقا يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت مؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا فضل عظيم، فينبغي المؤمن أن يكون له حظ من هذا الخير، يسارع إلى هذا الخير من جهة الصف الأول، من جهة الأذان، من جهة رص الصفوف، تكبير الأول فالأول، حتى يكون منافسا في الخير ومرشدا إليه. مع المنافسة يرشد الناس ويعلم الناس ويوجههم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وجه ذلك أن الرجال مشروع لهم يبادروا ويسارعوا إلى الصف الأول، تشر صفوف من الآخر لما فيه من الضعف والكسل والتأخر. أما النساء فمشروع لهن البعد عن الرجال وعن الفتنة، فشر صفوفهن أولها وخيرها آخرها، لما كان أبعد عن الرجال فهو أسلم. إذا كان ليس بينهم ساتر حاجز، أما إذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالأقرب والله أعلم أن خير الصفوف أولها لزوال الحكمة والعلة. فلو كانوا في محل مستورين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال ساتر ولكنهم في المسجد، فخير الصفوف أولها لما فيه من المسابقة إلى الخير والمسارعة إلى الصلاة. لكن بيوتهن خير لهم، مع هذا كله بيوتهن خير لهم، وفق الله. نعم. بالنسبة للنساء يتراصون كالرجال؟ نعم. كان يصير النساء كل واحدة تصلي يتراصون في الصف كالرجال. جزاك الله. الملافقة بالأقدام لكن من غير أذى، بعض الناس إذا لاصق يؤذي بالحكحكة، لا يؤذي نص يجعل قدمه إلى قدم أخيه من دون أذى. لكن هل ورد يا شيخ أن الملاصقة بمعنى المواساة أو هذا من فعل الصحابة؟ قال كان أحد يرجع قدمه بقدم صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، تحقيقا لسد الخلل. يعني بالنسبة للنساء النبي قال سدوا الخلل سدوا الفرج صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للنساء أحسن الله إليك، فكان يصلين مع بعض، هل ممكن الإمام منهن تتقدم كما يتقدم الرجل؟ لا، بوسطين بوسطين بوسطين، عدم تشبه بالرجال. نعم، عدم تشبه بالرجال، تكون في وسطهن. كانت مع عائشة وأم سلمة إذا صلينا بالنساء كنا في وسط. أيضا إضافة إلى ذلك، إذا كان القراءة في نفس الصلاة بالنسبة للنساء إن كان جهرية يجهر وليس معه رجال، هل تجهر الرجل؟ تجهر حتى تسمع النساء. نعم، تجهر مثل الرجل، تجهر مثل الرجل. نعم، وإن كان في رجال مثلا من قرب تجهر بقدر المصليات معها حتى تسمع المصليات حتى يستفيد، حتى لو قربهن لا مرسل. هذا إذا كان رفع صوتها بقدر النساء في المغرب والعشاء والفجر. نعم. أو في التراويح. جزاك الله خير، جزاك الله علما. سبحانك الله. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.